بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة أن اليوم يوم الجمعة نقرأ كلمة مختصرة ابن القيم رحمه الله ذكرها في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن القيم رحمه الله: يوم الجمعة اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان بالشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له جمعته وسلم سلمت له سائر جمعه، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. هذا كلام نفيس، خصوصا في الجمل في آخره. قال رحمه الله: يوم الجمعة اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، يعني بما أنه جعلت فيه صلاة الجمعة يجتمع الناس من أجلها ويغتسلون، وحث الناس على الذكر قبل صلاة الجمعة، وعلى الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. قال: وله على سائر الأيام مزية، المراد على سائر أيام الأسبوع، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. واجبة كما سمعتم صلاة الجمعة هذه واجبة، والمستحبات أنواع من العبادات كثيرة، من أنواع منها التبكير إلى المساجد، ومنها الإقبال على الذكر، ومنها الساعة التي يدعى بها في يوم الجمعة بعد العصر، وهكذا أيضا بعضهم يرى أنها قبل صعود الإمام على المنبر إلى غير ذلك. قال: فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة. معروف أن اليهود عندهم يوم السبت، وأن النصارى عندهم يوم الأحد. قال: ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، أي يكثر فيه الإقبال على الله والعبادات فيه. قال: وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، يوم الجمعة في أيام الأسبوع كشهر رمضان في شهور السنة، كشهر رمضان في شهور السنة. وهذا الكلام كلام صحيح وكلام مهم جدا. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. فجعل الله يوم الجمعة يعني مكفرا لأيام الأسبوع قبله، لأيام أسبوع قبله، وذلك إذا أقبل الشخص على الله في يوم الجمعة. ومن الواجبات فيه في يوم الجمعة سماع الخطبة، سماع الخطبة والحضور إلى الخطبة من أجل أن تسمع، فهذه أيضا من الواجبات. قال هنا وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور. قال وسعة الإجابة فيه، سعة الإجابة التي هي على قول الجمهور بعد العصر، بعد صلاة العصر، وهذا هو الراجح لما جاء من حديث أنس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن بالجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، التمسوها فإنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا الراجح فيها، وهذا يوافق يعني مقدار ليلة القدر في رمضان. فليلة القدر في رمضان جعلت في العشر الأواخر، ولم تجعل في أوائلها ولا في أواسطها، وإنما في أواخرها. وجعلت العشر الأواخر من رمضان العبادة فيها أجل وأعظم، ودعي المسلمون الاجتهاد في العبادة أكثر مما اجتهدوا فيه من أول رمضان إلى دخول العشر. فهذا ما يرجح أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها بعد العصر. قال وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، وإن كانت ليلة القدر في رمضان خير من ألف شهر، لكن قد وعد الله، وعد الله المؤمنين أن يستجيب لهم في يوم الجمعة في هذه الساعة إذا أخلصوا الدعاء والثناء عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ولهذا من صح له يوم الجمعة وسلم، صح له يوم الجمعة أنه حضر، سمع الخطبة، بكر، استعد للصلاة، للخطبة، للذكر، للتوبة، للإنابة إلى آخره. قال ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، أي سلم من الشوائب، من الشوائب والخدوش، سلم له يوم جمعته من أخطاء وذنوب معاصي وشبهات، بل عبادة وتوبة وإقبال على الله، خصوصا إذا حضر وسمع الخطبة وتأثر بها وإقبال على الله في سماعها، فوعي ما سمع، ما سمع من كلام الله وكلام رسوله، فهذا إصلاح عظيم وتوجه إلى الله كبير. قال ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، سلمت له سائر جمعته، أي سلمت له سائر الجمع، لأنه يسير إلى الأحسن، إلى الأحسن. إذا استغل الشخص يوم الجمعة وأخذ بالإقبال على الله، فيرجى أن يكون في يوم الجمعة الآتي أن يكون كذلك أو أحسن، فيبقى بقية عمره في أسابيعه على خير وعلى صلاح وعلى ازدياد من الخير. قال ومن صح له رمضان وسلم، أي لما أقبل رمضان أقبل على الله بالتوبة والعبادة والإنابة إلى غير ذلك، وسلم له رمضان، خرج من رمضان مغفورا له، مقبولا عند الله، تائبا إليه سبحانه إلى غير ذلك. المهم سلم له رمضان، ما بقي في رمضان مصرا على آثام، على أوزار، ما بقي على غفلة، على تلاعب بالعبادة المستحبة أو العبادة الفريضة، كما هو شأن بعض الناس. بعض الناس في رمضان يعبث ويلعب بالعبادات، ربما يعني عبث بالصلاة الفرضية، الصلوات الخمس عبث بها ما عبث، وهكذا من باب أولى في غيرها. هذا ما سلم له رمضان ولا صح له رمضان. قال ومن صح له رمضان وسلم، سلمت له سائر سنته ومن صحت له حجته وسلمت له، أي حج. ومعروف أن الحج هو التكامل في الدين، هو إكمال الإسلام وإكمال الإيمان وإكمال الزهد والتقوى إذا حج الشخص، لكن إذا حج على الجهة الشرعية، الجهة الشرعية، لأنه في الحج يبذل المال ويبذل النفس ويزهد في المال، لأنه يقدم مبلغا كبيرا من المال في أداء عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا زهد في المال وإقبال على ما عند الله عز وجل وإكمال للدين. فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لما أداه الرسول والصحابة أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يؤدي الحج يكون قد تكامل في أداء أركان الإسلام، ويرجى أن يكون قد تكامل في القيام بالإسلام إذا كان يؤدي كل ركن على ما جاءت به الشريعة. قال رحمه الله: ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر أموره. انظروا إلى هذه المقاصد العظيمة بالشريعة. فلما شرع الله الشرائع وفرض الفرائض وجعل العبادات كما جعلها إلا لحكم عظيمة، إلا لحكم عظيمة، فجعل الصلوات خمسة في اليوم والليلة، ولم يجعلها دفعة واحدة يصلي واحد خمس صلوات مرة واحدة ويقول قد صلينا، لا، وإنما جعل الله لكل صلاة وقتا معينا تؤدى فيه. من الحكمة في ذلك الإصلاح، إصلاح العبد وبقى صلة العبد بربه مستديمة ومستمرة، وكذلك يبقى العبد مترددا على الطاعات مقبلا، لا تتمكن منه الغفلة، لا تتمكن منه الغفلة، إلى غير ذلك من حكم الله في تشريعاته سبحانه.